له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهور في طهوره وترجله وتنعله. نعم، التيمم في دخول المسجد، يدخل برجله اليمنى، هذه من السنة. وذكر على طريقة البخاري رحمه الله هذا المنهج العظيم في جميع أبواب الدين، ليس فقط في العقيدة بل في جميع الأحكام. يبدأ أو يذكر مع السنة، يذكر فهم السلف لهذا الباب، فيأتي بكلامه ويأتي بفهم السلف، وطبعا يذكر الدليل على ذلك. فالدليل الذي ذكره، أولا ذكر أثر ابن عمر أنه كان يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى، وكأنه رحمه الله لم يصح عنده حديث على شرطه، فقد أخرج الحاكم من حديث أنس أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 2478. فقول الصحابي من السنة محمول على الرفع كما هو معلوم. وأما الحديث الذي استدل به فهو الحديث العام، حديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله يعني تمشيطه وفي تنعله. وشعبة هو ابن الحجاج، والأشعث ابن سليم ابن أبي سليم ابن أسود ابن أبي الشعثاء، ومسروق من الأجدع. نعم. باب هل تنبت قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر، ولم يأمره بالإعادة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رفه، وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي في مرابط الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إلى ملأ من بني النجار فقال: يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا. قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم قبور المشركين، وفيه خرب وفيه نخل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدبشت، ثم بالخرب فسويت، وفي النخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عبادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، هل تنبش قبور مشركي الجاهلية؟ الصحيح أن تنبش على ما ورد في حديث أنس هذا، أنه أمر بقبور المشركين فنبشت. وذلك أن المشركين لا حرمة لموتاهم، وأما المسلم فلا يجوز أن ينبش قبره، والأصل أن يكون كما هو، لأن كسر عظام المسلم وهو ميت ككسر وهو حي. فالأصل عدم نبش قبور المسلمين إلا أن يضطر يعني الناس إلى ذلك اضطرارا. ولماذا تنبش؟ لأنه لا يجوز أن يصلى في يعني عند قبر أو على قبر، سواء كان هذا القبر قبر مسلم، قبر صالح، نبي من الأنبياء، مشرك من المشركين، لا يحل هذا. فهذه ليست مواطن للصلاة. لذلك قال البخاري: ويتخذ مكانها مساجد بعد أن تنبش، يجوز هذا، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجده نبشت منه قبور المشركين، وصلى صلى الله عليه وسلم وبنى المسجد وصلى الناس فيه. قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذه صفة من صفات اليهود والنصارى، أنهم يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ونحن نهين عن ذلك. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن هذا الفعل، يعني إلى آخر رمق في حياته صلى الله عليه وسلم، قبل أن يموت بخمس، على ما جاء في بعض الروايات وفي بعضها أنه يعني لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نزل به ملك الموت وهو ينهى أمته عن هذا الأمر المؤدي إلى الشرك، ولعن فاعله، وهذا يدل على أنه كبير من الكبائر والأمر عظيم. ويدخل في اتخاذ قبور مساجد، يدخل فيه تلاوة القرآن عند القبور، ويدخل فيه الصلاة عليه أو الصلاة عنده أو الصلاة إليه إلى القبر. الصلاة على القبر، يقول صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها أو عليها، فمن فعل ذلك فصلاته باطلة، ومن اتخذه مسجدا فهو داخل في اللعن أيضا. لكن هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ يعني لو كان الصلاة ليس على القبر ولا إلى القبر، هل تبطل الصلاة؟ هذا محتمل، ولكن على كل حال هو قد اتخذها مسجدا وصلى عندها، فهو آثم، ويشمله هذا الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني أن الصلاة في إذا يعني أن الصلاة لا تجوز عند القبور ولا في المقبرة. فلو قال قائل: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى على الجنازة وقد قبرت، نقول هذه حالة مخصوصة بصلاة الجنازة بوقت مخصوص في حالة مخصوصة، فلا يتوسع فيها ولا يكون الأمر على يعني ما يفعله الناس من تساهل في هذا الباب. هو نبش القبر لكنه وجده سليما فرفعه كما هو فلم يضره بشيء. طيب، هو ما هو المقصود هنا؟ يعني نفس القبور هو نقل عظام الموتى دون ما يعني تكسير في حالة خاصة أيضا كما هو معلوم، لأنه يعني لا يعرف إلا مثل هذه الحالات المحدودة جدا، وهؤلاء شهداء ولهم خاصية، وقد شهد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم بذلك، فلا يتوسع في هذا الباب. قال: وما يكره من الصلاة في القبور. قلنا السلف حينما يطلقون كلمة كراهة يعنون بها تحريم. هذا هو الأصل في صلاح السلف. ورأى عمر وأنس بن مالك يصلي عند قبر فقال القبر القبر. أنس لم ينتبه، ظن أنه يقول له القمر، فنظر إلى أعلى فعاد عليه فانتبه فجاز القبر. طيب هذه الحالة لما يقول البخاري لم يأمره بالإعادة، لماذا؟ لأنه لم يعلم به أصلا ولم يتخذه، ولما علم جازه. فهذه حالة مثل حالة أبي بكر لما قال في الإسبال إن أحد شقي إزار يسترخي إلا أني أتعهده. فهذه حالة ما هي مقصود بها الإسبال أصلا، ولا مقصود بها في هذه الحالة غير مقصود بها الصلاة عندها، ولم يتخذها، لم يتخذ القبر مسجدا. واضح ولا؟ فالمنهي عنه أن يتخذ القبر مسجدا، هذا هو يمكن أن نأمره بالإعادة ممكن. وهذا يدل على أن يعني هذا الأمر كان مقررا عند الصحابة، لذلك ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. يعني الصحابة كلهم كافلوا يحرصون، وقال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وغير ذلك من النصوص التي دلت على أن هذا يعني كان سائدا في الصحابة. ولا يعلم أن صحابيا واحدا من الصحابة يعني لا أوصى ولا عملوا به ولا فعلوا معه كما يفعل الناس اليوم، أو يوصي بعض مشايخ بدفن في مقبرة فلانية أو بناء أو في المسجد الفلاني أو بناء على قبره بناية. كل هذا لا يعرف عن السلف البتة. فلذلك مسألة يعني سيأتي معنا الكلام على مسألة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، يعني بعضهم يقول يعتبر هذه شبهة يبيح لنفسه ولغيره الصلاة في المقبرة أو اتخاذ يعني المقبرة مسجدا. ذكرنا هذا أن النهي هنا يقصد الفساد، وقلنا أن الصلاة باطلة. هو هذا لا تصلوا أو لا صلاة بنفس المعنى، لا تصلوا إلى كذا، لا تصلي عند كذا، هو نهي عن الصلاة مطلقا في بهذه الحالة، فهو نهي يقتضي الفساد. وأما إذا نهى عن شيء في الصلاة فهذا له حكم آخر. نعم. من الواقع الآن يوجد بعض المناطق محاصرة، فيضطر الأهالي لمن مات أن يدفنه في الحدائق العامة، وعند دفنه لأنهم لا يستطيعون أن يصلون إلى أماكن مقابر المسلمين يعني موجودة خارج المدن، فيدفنونه في كيس من الجلد بحيث أنه يستخرجونه لاحقا، يعني يقولون عندما تنتهي هذه الأمور ونستطيع أن نصل إلى المقابر يحفروا القبر ويحملوه في هذا الكيس من الجلد ليدفنوه خارجه. هل ما حكم هذا؟ هذا فعل الله أعلم ما هو صحيح. خلاص هذا قدر له، وإذا كان الناس في المعارك ونحو ذلك يدفنونهم في أماكنهم في مكان المعركة. شهداء أحد أين كان ما نقلوا إلى البقيع، بل لما أرادت امرأة أن تنقل يعني قتيلها من في في في المعركة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فلا ينقل في مكانه الذي قتل فيه يدفن. المكان هو حديقة يعني خلاص يغير الآن تصير مقبرة. نعم. لا في الجوامع لا يجوز هذا، فعل الذي غلبوا على أمره ما يجوز. هل من السنة قبر الميت في مكان موت؟ طيب شهد أحد من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعني القتيل يعني يدفن في مكان قريب منه من المعركة أو كذا، لا لأجل أنه قتيل ينقل أو لا ينقل، هو أي ميت لا ينقل من مكانه. لا ينقل من مكانه، يعني يدفن في المقابر القريبة أو في المكان الذي يستطيع. في حالات يمكن أن تتغير الأحكام فيها، حالات استثنائية مثل علي بن أبي طالب، مثل ابن مسعود، فيعني دفنوا علي بن أبي طالب في قصره في الكوفة. لماذا؟ لأنه في يعني طائفتان، طائفة الخوارج يمكن أن تنبشه وتمثل به وتفعل به الأفاعيل، وطائفة الغالية فيه يمكن أن تعبده من دون الله، فمن باب يعني أمن عليه ف يعني دفنوه في هذه. كذلك يعني في الوصية بالدفن ليلا وغير ذلك، هذا الأصل لا يدفن ليلا، الأصل الناس يصلوا عليه. لكن في فاطمة رضي الله عنها زوجة علي أيضا دفنها ليلا وحفر عدة قبور وقبرها في أحد حتى يعمي أمرها لأجل مسألة العبادة القبور والتمسح والتبرك بها في المستقبل. ابن مسعود أيضا أوصى، لأنه عالم جليل وكان يخاف من أو شعر بشيء من الغلو في العراق في مثل هذا، فأوصى أن يدفن ليلا ويعمى قبره. ولذلك يقول شيخ الإسلام تيمية أنه لا يوجد قبر نبي من الأنبياء معلوم مكانه في على الحقيقة ولا صحابي إلا النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فقط، أما على الحقيقة واليقين فلا يجزم، قد يكون على غالب الظن كذا أو كذا، لكن لا يوجد نبي من الأنبياء معروف في يعني قبره على اليقين غير النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر وعمر. الله شيخنا، بعض البيوت تكون يعني المقبرة في قبلتها، يعني حيث تكون القبلة. هذا يعني يرجع في ذلك إلى العرف، يعني المسجد قد يكون بجوار مقبرة أو البيت بجوار مقبرة، فهل هو في أرض المقبرة عرفا أو لا؟ طيب نفرض أنه في أرض المقبرة، كيف الخلاص من هذا؟ الخلاص من هذا بوضع جدار يفصل أن هذه المقبرة وهذا البيت أو هذا المسجد، أو يفصل بعرف بأمر آخر أيضا يمكن أن يتعارف الناس عليه، وهو طريق ممر يسير يكون بين هذا وهذا، يعني يفصل بينهما، فحينئذ يقال هذه مقبرة وهذا مسجد. أما إذا كان في حوش البيت أو حوش المسجد فلا يحل بهذه الطريقة، يعني لابد أن يفصل فصلا. ويحيى هو ابن سيد القطان وهشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة أن أم حبيبة أم سلمة ذكرت كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصوير، في دليل على جواز دخول الكنائس ومعابد الجاهلية، ورؤيت يعني ما عليه أهل الكفر في معابدهم، و يأتي معنا أن عمر امتنع من الدعوة في الكنيسة، دعوة الطعام في الكنيسة لأجل أن فيها تصاوير. ففي يعني الأصل إذا لأنه يعلم فيها تصاوير فامتنع من الدخول فيها، وليبين حكم التصاوير وأنه لا يحب أن يجلس في مكان لا تدخله الملائكة، أما نحن فنجلس في أماكن فيها ليس فيها ملائكة. كثيرا طبعا ما يكون التصاوير، ينبغي أن تصنع الصور من البيوت، وفضلا عن الصلاة طبعا. وفيه كذلك حكاية ما يرى المسلم أو يسمع من مما يفعله بعض أهل الجاهلية وبعض أهل الكفر من بعض العادات أو العبادات المنحرفة. وهؤلاء كانوا يصورون في تلك التصوير وهي من عادات المشركين وتسربت إلى المسلمين نعوذ بالله من ذلك. وفي نهي عن الغلو في الصالحين وأنه أساس الشرك في الأمم من الغلو في الصالحين، الغلو في العلماء في الأنبياء في الصالحين في الشهداء. وفي النهي عن بناء المسجد على القبر أو بناء القبر على المسجد، وقد ذكر العلماء أنه متى بني مسجد على قبر أن المسجد يهدم والحكم للقبر، ومتى دفن وقبر رجل في مسجد أنه ينبش والحكم يكون للمسجد لأنه هو الأسبق والأولى. يعني الحكم للأول للأسبق، إن كان المسجد أولا ووضع فيه القبر نبش القبر، وإن كان القبر أولا وبني عليه المسجد يهدم المسجد. قلنا فيه نهي عن التصوير. قال فأولئك أشرار الخلق عند الله الذين يصورون، فاحذروا كاميرات الفيديو كاميرات الجوالات والتساهل والتسامح في هذا، نحن على خطر كبير بهذا. ومع الأسف يتساهل السلفيون في هذا الأمر، ويا أخي المسألة فيها خلاف وفي فتوى للشيخ الفلاني وفي كذا. ربوا أنفسكم على الورع يا أخوان، ربوا أنفسكم على الورع، اتقوا الله، هذا شيء عظيم. أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق عند الله. فالأمر أشد الناس عذابا، الأمر ليس بالهين، سيكون عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ورع من أن يبتلى بمثل هذا البلاء العظيم. ومسدد بن صرهد وعبد الوارث بن سعيد ذكوان وأبو التياح يزيد بن حميد لما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وصل إلى المدينة مهاجرا من مكة، قدم ونزل في أعلى المدينة في العوالي في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف، هم أهل قباء. وأول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أسس مسجدا على تقوى من الله، وهو مسجد قباء، والصلاة فيه بعمرة، صلاة ركعتين فيه بعمرة. فأقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 14 ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار. ففيه أن الرجل إذا نزل أول ما في بلد أول ما ينزل على رحمه أو ينزل على ذوي رحمه. وبن نجار طبعا هم أخواله، وفيه الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة، وفيه حفاوة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم به وفرحهم به. فيه فضيلة عظيمة لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وهو من بين النجار، وألقى بفنائه. وفيه الصلاة حيث أدركته ولا يتقصد مكانا معينا، في هذا رد على ابن عمر حيث كان يتقصد مواطن معينة يصلي فيها ويقول هذه أماكن صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ويحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفيه الصلاة في مرابض الغنم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على اتخاذ الغنم وأنها بركة. والمرابط الغنم يدل على طهارة يعني أزبال وأبوال الغنم. عموما مأكل اللحم كله يعني بوله طاهر على ما ذكر شيخ الإسلام تيمية. والقول بنجاسته هو قول محدث لا يعرفه الصحابة. وفي أن أول ما ينبغي أن يعتنى فيه بالدعوة إلى الله المساجد وعموم يعني أو كل الدعوة ينبغي أن تبدأ من المساجد، وهي الدعوة المباركة والمكان المبارك. لذلك نحن نقول في الدعوة إلى الله لا ينبغي أن تكون في بنايات ومراكز إلا أن يضطر الناس إلى ذلك، وإلا فالأصل أن تكون في المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. فالمساجد إنما بنيت لمثل هذا، للتعليم، للجلوس فيها لذكر الله ولتعليم الناس ولمر معنا، حتى القضاء ونحو ذلك يحدث في المساجد. لماذا التعليم يكون في المساجد ولا يكون في بنايات ومدارس؟ لأن المدارس هي عبارة عن فصول دراسية يدخل فيها الطلاب، يكون على هيئة نعم يعني مكان، طبعا في بعضها كأنها سجن، سور وسور مرتفع وممنوع الدخول وممنوع الخروج منها، وكأنه دخل سجن مثل ما قال الشيخ سعد الحصين رحمه الله. نعم، فلكن هذا يكون العلم لا يكون مشاعا ولا يفشى بين الناس بهذه الطريقة. هذا يكون العلم يعني حكر على بعض الناس فئة معينة، فمن أحب أن يجلس أو يتعلم لا يجد مكانا ولا يعني يسوغ له أن يدخل هذا المكان. هذا من أكبر الخطأ، لأنه كما مر معنا في كتاب العلم أفشوا العلم فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا فيكون بين مجموعة معينة من الناس، وإنما هكذا يدخل هذا أو يدخل هذا. قد يأتي رجل من الشارع من الطريق مر يسمع شيء ينفعه الله به ما شاء الله، وقد يعني يستمر على دروس العلم وينتفع خير من كثير ممن جاء لمجلس العلم. وذكرنا لكم الشيخ عطية سالم رحمه الله جاء كان ممرضا وجاء يعني كان في المدينة وكان يحضر حلقات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وانتفع به وأحب مجلسه، وهو كان من العوام وأحب المجلس، وصار بعد ذلك كرسي الشيخ عطية سالم هو مكان الشيخ كرسي الشيخ الشنقيطي رحمه الله. فالإنسان لا يستهين بمثل هذا الأمر، والمساجد أكثر بركة، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وفيها معاني عظيمة وكثيرة جدا في المساجد. فالأصل في وأيضا الطالب يجلس بالركب عند الشيخ يتعلم التواضع والعلم، ما هو جالس على كرسي هو والمدرس والشيخ وجها لوجه وعلى درجة سواء، لا، يعرف أنه طالب ويذل العلم ويجل العلم، فالله سبحانه وتعالى يرفعه بعد ذلك، فالتواضع هذا يرفعه به الله سبحانه وتعالى. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ وهكذا أكثر يعني لا تكاد دعوة تصلح بغير هذا. أول ما بدأ بالمسجد صلى الله عليه وسلم قبل بناء بيت له أنشأ المسجد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء معاقبون. نحن قلنا أنه لا نأتي الدرس إلا والجميع موجود. نحن سمحنا لك عشان أنت والشيخ نذير عشان ضيف، غير كذا نعم. جايين عندها جايين ناس تكسي وناس ماشي وكذا حرسين بس حرسين وقفين ليش برا؟ قال قرام طالب العلم يكون حريص على المجلس العلمي يعظم المجلس. نعم. هل تدفع عظام المشركين بعد إخراجها من قبورهم أو تتركها في المزل؟ نعم رواسة. أنا أريد أن أقول فائدة. نعم. أنا سمعت الشيخ بصي الله وقال شيخ من؟ الشيخ بصي الله بصي الله عباس بصي الله عباس. نعم. وقال أنا حفظت القرآن يعني في انتظار الشيخ شيخ عباس. الله أكبر. هذا هو يعني الناس يعني لا يلتفتون هذا الأمر يعني هم يدخلون بعد الشيخ أنا كنت أنتظر الشيخ حتى حفظ القرآن. الله أكبر. هذه فائدة عظيمة أنه حفظ القرآن شيخ رسول الله عباس في فترة انتظاره للشيخ حتى يأتي الشيخ العباد إلى درسه كان يجلس هو ويسبق وكل الطلاب أو كثير يعني منهم ينتظر الشيخ حتى يأتي حتى ويجلسون وهو وهذا من بركة يعني تعظيمه لمجلس العلم أن الله سبحانه وتعالى فتح عليه وحفظ القرآن في هذه الفترة. السلام عليكم. شوف الآن الصلاة في المسجد الذي بفنائه قبور. شوف الآن الغالب على هذه البلاد أنهم يبنون المسجد ثم يأتون بالقبور ويجعلونها في فنائه. هذا الغالب في مسجد تركيا. طيب شوف الآن ما حكم الصلاة في هذا؟ ويصحب هذه عقيدة أيضا. ويعتقد ماذا؟ يعتقد أنه يكون قريبا من صلاة الناس وقراءة القرآن والأذان فتنزل الرحمات عليه على أصحاب القبور ولو كان مشركا فالرحمات تنزل ما ينفعه هذا قراءة القرآن. نعم. صلاة في هذه المساجد يعني كشان الإنسان دائما في اقتضاء صوت المستقيم من جواز الصلاة في هذه المساجد يعني بخلاف قول الشيخ الألباني في كتاب تأثير الساجد أن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال بكراهة ذلك وأنه كراهة عن التحريم فكيف شفت لأنه المسألة هي أدخلت فيه يعني هي يعني يعني قالوا إذا لم تكن في القبلة أنها مكروهة فقط أو كيف؟ يقول القبر هو الطارئ مسجد أصل موجود فالقبر طرأ عليه بعد ذلك ويبقى المسجد مسجد يعني العلة واحدة لأن باقية في مسألة الصلاة لأنه اتخذها اتخاذ المقابر الآن مساجد أو المسجد مقبرة العلة واحدة الآن حل يعني وقعت نفس وقع نفس المحذور أنه صلى عند المقبرة لذلك يجب يعني نفش مثل هذه القبور. نعم عشان هذا الحكم يعني السلطان فإنه ينبش هاي القبور يعني عشان حكم الصلاة يعني يقول أحد أهل العلم يقول الكلام يا محمد بن حنبل في هكذا المسألة يقول كانت فتوى لأهل بغداد أنهم يعني افتاهم بأنهم يعني ينتقلوا إلى مسجد ثاني. يقول أما لو نقول مثلا بتركيا مثلا هذه البلاد تعطلت الجمعة والجماعة لأنه كثير من المساجد هكذا شأنه يعني هذا شأنه. تصلي؟ على كل حال أنا بالنسبة لي أعتقد أنه لا يجوز الصلاة في مثل هذه إلا يعني أن يفصل بينهما يعني فاصل إما جدار وإما طريق. وأما الصلاة طبعا أكيد كل شيخ يجي تسألوا نفس السؤال. فنعم قلت الكلام شيخ الإسلام في اقتضاء الصلاة المستقيم يقول بهذا يعني قال الشيخ الألباني في هذا الموضوع أن القبور إذا شيخ البيان نقل قول يا أحمد البطلان ما تبناه وقال أيوة ردد يعني. أحسنت ما جزم بشيء يعني هي ذكر أربع مسائل أظن على ما أذكر في تحذير الساجد. المسألة الرابعة هذه لم يجزم بها, وأنا أرى أن الشيخ الألباني في يعني تساهل في هذا, قال إلا أن يأتي أحد بالدليل. الدليل يعني كل هذه ما هي أدلة. المسألة أنا يعني واضحة جدا أن القبور يعني يكفي حديث صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبور, لا تتخذ فالمساجد هذه يعني وجود قبر في المسجد يمنع من الصلاة فيه. والبناء شفنا الكلام يعني يعتبر داخل المسجد الساحة مثلا. بارك الله فيك. أنا أقول شيء, لابد أن يكون لنا نظرة فقهية بعيدة بالنسبة لما جاءت فيه الشريعة. مقاصد الشريعة من في هذا الباب هو سد ذرائع, وإغلاق هذا الباب ما أمكن. قد يكون فيه شيء أخف من شيء, لكن يبقى إيش يغلق هذا ويسد هذا الباب ويبين خطورة هذا الأمر. ولو استطعتم أن تجمعوا بعض كلام الحنفية مثل من كتاب الشيخ شمس الأفغاني ومن كتب الحنفية, وكتبتم يعني مثل بحث فيها في هذا الموضوع, جمعتم فيه من كتبهم وأعطيتم لهؤلاء الأئمة أو للناس, لعل الله سبحانه وتعالى يعني أن يشرح صدورهم ونغير في هذا, وخاصة إذا كان في يعني وجدت له حلا بأن يوضع سور أو جدار أو طريق أو ممر أو شيء. أنا عن نفسي ما أرتاح ولا أشعر يعني بأي غضاضة في المنع من ذلك. أما كون الإخوة يصلون أو لا يصلون هذا بحث آخر, هو شأنهم يعني على حسب ما كل حاسبه ربه على حسب ما يعني. أما صلاة الجماعة فتلزمهم أن يصلوا جماعة في أي مكان أي مكان, لكن المهم أن يجمعوا وأن يصلوا جماعة لا يصلوا فرادة, هذا بحث آخر يعني في بيت أحدهم في مكان آخر في هكذا. وشفنا بعضهم يعادل هذا, يقول يعني المقاصد أن الاختلاف تعطل الجمعة والجماعة, يعني لو قيل بهذا الأمر. طيب في مسجد هنا, في مسجد هنا ما في مقبرة, ليش يصلي تحت عند المقبرة؟ المسجد شفنا مسجد المقبرة. أيوه نعم. نتكلم عن الجمعة ها؟ يعني المهم أن الموضوع لا بد أن يأخذ شيء من يعني من الاعتناء والاهتمام. وفي الحديث جواز المثامنة, أن يطلب المشتري من أحد يقول ثامني, هو قال ثامنوني بحائطكم, يعني أعطوني ثمن ويعني أذكروا لي ثمن هذا المكان وأنا أدفع لكم هذا المال قيمة هذه الأرض. وهذه الأرض كانت لأيتام, فالأنصار دفعوا قيمة هذه الأرض للأيتام ولم يأخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثمنها. في هذا دليل على مشروعية التبرع في بالمسجد, وأن يبتغى به وجه الله وأن يؤسس على تقوى من الله سبحانه وتعالى, فإذا تكون الأرض بمال هذا الأولى والأكمل, ألا تكون الأرض بقيمة ومال, وألا يتم بناء ببنائين وأصحاب مال, وأن يكون قدر استطاع. وإلا فطبعا يجوز من حيث الجواز يجوز, ف فإن قريشا قصر بهم النفقة أي أنفقوا على الكعبة، لكن قصر بهم النفقة، فالمقصود يعني يجوز البناء بشيء من المال، لكن الأولى أن يفعل يعني أن يبنى المسجد بالتطوع ويبتغى به وجه الله. فكان الصحابة يبنون المسجد ويرتجزون في بنائه، ولذلك يعني ولم يبذلوا يعني مال أو لم يأخذوا مال على شيء من ذلك، فكان من شأنه هذه البركة في هذا المسجد، بارك الله فيه وبقي وسيبقى إلى يوم القيامة على هذا الخير، يزيد لا ينقص. فكل من صلى فيه وكل ما تلي من قرآن كل هذا في ميزان حسناتهم إلى يوم القيامة. يعني هذا من بركة هذا المسجد العظيم والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. كان عمار كما يأتي معنا يحمل لبنتين لبنتين، وكلهم يحمل لبنة لبنة، حتى يكون له أجر رجلين في بناء هذا المسجد العظيم. نعم طبعا. نعم. قالوا لا والله لا يطلب ثمنه إلا إلى الله. هذا في فضل الإخلاص، كيف أن الله يبارك في العمل القليل مع كثير الإخلاص. يمكن واحد يبني بحر ماله من ماله المسجد كل ولا يكون فيه عشر ما شاء بركة هذا المسجد الذي بناه بعضهم، حمل فيه لبنة أو لبنتين أو أكثر وقت. وفي جواز قطع النخل للحاجة، وفي الأبواب للمساجد، وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار والمهاجرين أو المهاجرين والأنصار، وفي دعاء العالم لطلابه، وفي فضيلة ظاهرة للأنصار والمهاجرين، وفي أو المهاجرين والأنصار كما يعني ينبغي أن يقدم المهاجرين على الأنصار، لكن هنا لأجل ضرورة نعم. وفي الزهد في الدنيا أنه لا خير إلا خير الآخرة، هذا الخير العظيم، أما الدنيا ملعونة ملعون ما فيها. نعم. إلا ذكر الله وما ولا. نعم نعم. هذه مسألة أخرى، أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا التنبيه إليها. إذا علم يعني أو علم أن أهل القرية لهم موقف ممن لم يصلي في هذا المسجد، وهؤلاء جهلا ولا يحسنون ولا يستوعبون المسألة، هؤلاء يكون معنا حديث صلوا معهم فإن صلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم فإن صلاتكم معهم نافلة، فلا يقطع الصلاة معهم بحجة أن هذا المسجد فيه كذا لأجل الفتنة ولأجل المفاسد ولأجل أنه مأمور بهذا، وقوم يسيئون الصلاة ولا يحسنون الصلاة ويميتون الصلاة، جاءت روايات. فجعل أن الصلاة معهم نافلة أو أي شيء، المهم يدرى الفتنة عن نفسه، وأيضا يعني يمكن أن ينال عرضه بأن هذا تارك صلاة أو أنه كذا، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تصلي مع القوم. فهذه مسألة أخرى ومهمة تنبيه إليها، جزاك الله خيرا. أحيانا الظن قد يكون عكس، يعني يظنون بنا أننا نكفرهم ولا نصلي خلفهم. هو كذلك، نعم، هم يظنون هذا، لذلك هذه فتنة، يعني ترك الصلاة عندهم يعد من الفتن. نعم. لا ما يجوز. نعم. نعم. جعلوا الواضتيه أي ضادتيه الحجارة، يعني ضادتي المسجد أو ضادتي الباب، باب المسجد الذي أفهمه باب المسجد هذا الذي يقال، يعني هذا الـ نعم هذا ما أدري إيش تسمونه أنتم، نعم ضادة تسمونه أي نعم.